أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في القسم الثاني من كتاب الحدود في الباب الأول، وهو الذي يرتد عن الإسلام فيكون كافرا. وقلنا له قسمان: الأول من ولد على الإسلام وهذا فطري، هذا قلنا على أنه يقتل وتعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته. القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فهذا يستتاب، فإن امتنع قتل، واستتابته واجبة، وهذا الذي يعرف عنه بالمرتد الملي. قال: وكم يستتاب؟ قيل 3 أيام، وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع، والأول مروي وهو ماذا؟ 3 أيام، وهو حسن. نعم، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره، ولا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقف نكاحها على انقضاء العدة وهي كعدة المطلقة، وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه من ماله يعني نفقته أو نفقة الأقارب ما دام حيا. نفقة الأقارب مثل نفقة الوالدين، نفقة الأبناء، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب. ولو قتل أو مات كانت تركته لوراثه المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام. ولو قتل أو مات كانت تركته لوراثه المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام عليه السلام. لماذا؟ ليش؟ لأن الإمام وارث من لا وارث له. حسنت. وولده بحكم المسلم، أي ولد الكافر المرتد الملي، ولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قبل وصفه بالكفر قتله قاتل قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده. ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول، وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها، لا يقتل المسلم بقتله، لا يقتل المسلم بقتل ماذا؟ وهل يجوز استرقاقه؟ استرقاق من؟ هذا المولود الذي ولد من هذه الكافرة. قال: تردد الشيخ فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام. أبوه كان مسلم وصار بعد كافرته، فهذا الولد لا يسترق لأن أباه تشرف بالإسلام. قال فكذا الولد وهذا أولى، وهو أنه ماذا؟ لا يسترق. إيه لازم بالنسبة إلى الولد انعقل منه وهو مسلم، انعقل منه وهو مسلم فلما أن ولد هل يجوز استرقاقه أم لا؟ هناك من يقول نعم يجوز استرقاقه لأنه كافر بين كافرين، وهناك من متوقف وقال لا لا يجوز استرقاقه، وذلك لأنه عندما انعقلت نطفته انعقلت من مسلم فهو حر فما يجوز أن يسترق. ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحق بها، وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويبتاع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان. مسائل من هذا الباب: الأولى إذا تكرر الارتداد، قال الشيخ يقتل في الرابعة، قال وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا. المسألة الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به. الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده، فهل هذا دليل على أنه قد عاد؟ لا يحكم بعوده، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام. الرابعة: قال الشيخ رحمه الله في المنصوص السكران يحكم بإسلامه وارتداده، وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، وقد رجع في الخلاف، أي رجع عن هذه الفتوى في الخلاف. الخامسة: كل ما يطلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها، وليس كذلك الحرب، فربما خطر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم. المسألة السادسة: إذا جن بعد ردته لم يقتل، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون. اسمه مجنون. السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة، لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة. الثامنة: لو زوج بنته المسلمة لم يصح بقصور ولايته عن التسلط على المسلم، كافر وإن كان أب، ابنته مسلمة فلا ولاية للكافر على المسلم، فلو زوجها فقل لم يصح لقصور ولايته عن التسلط على المسلم، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشباه الجواز لأن له الولاية عليها. التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن قال مع ذلك وأبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا. ويكفي الاقتصار على الأول، ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي عليه السلام جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج الى زيادة تدل على رجوعه عما جحده. تتمة فيها مسائل: الاولى، الذمي اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فامان امواله باق، فان مات ورثه وارثه الذمي والحربي، واذا انتقل الميراث الى الحربي زال الامان عنه، واما الاولاد الاصاغر فهم باقون على الذمه، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمه لهم باداء الجزيه وبين الانصراف الى مامنهم. الثانيه، اذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا، ويسقط قتل الردة ولو عفى الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لأنه لا عاقلة له على تردد، ليس له عاقلة، ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة. الثالثة، إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال الشيخ: يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما، ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته وفي القصاص تردد. لماذا؟ قال: لعدم القصد الى قتل المسلم، فمن هنا ترد، فما كان قاصد. اذا كان علم الله طبعا، إذا كان بهذه الكيفية فما قتله على أنه متعمد أنه مسلم، قتله على أنه كافر، اتضح أنه لا أسلم وهذا لا يعلم، فهل يقتص من أم لا؟ من هنا تردد. قال لي علم القصد إلى قتل المسلم، ما كان قاصد على أنه يقتل المسلمين، ولو علم أنه مسلم ما قتله. الباب الثاني، في اتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه. اما اتيان البهائم، اذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها احكام تعزير الواطئ واغرامه ثمنها ان لم تكن له، وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها. أما التعزير فتقديره إلى الإمام، الإمام هو يقدر كم صوت، وفي رواية يضرب 25 صوتا، وفي أخرى يقتل والمشهور الأول. وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها، والذبح إما تلقيا، يعني إما تلقيا من الشارع، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة. قد تختلط مثلا بلحم المحلل فهي تحرق حتى تميز، وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة، ويبعث في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها. هي يعيرونه هذا الحمار ماله كذا أو الخيل ماله أو البغل ماله ذيك السنة كذا صار، يعني يصير محل عيب فيطلعونه إلى بلد ثاني. وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب يتصدق به، ولم أعرف المستند. وقال آخرون يعاد على المغترم، وإن كان الواطر والمالك دفع إليه وهو أشبه، لأن الغارم بعد أن دفع القيمة صارت له، وأما المالك فلا تخرج عن ملكه بوطئه. وهذه الأحكام تعم الذكر من البهائم والأنثى في القبل والدبر، سواء كان الواطئ بالغا أم لا، عاقلا أو مجنونا، مختارا أو مكرها. للإطلاقات إلا التعزير فإنه خاص بالمكلف المختار. ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء إن فردنا أو انضممنا، وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له، وإلا ثبت التعزير وحسب. وإن تكرر الإقرار وقيل لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط، لأنه إن كان مالكا فإقراره جائز على نفسه لعموم دليله، وإن كان غيره فإقراره في مال غير لا يقبل وإن تكرر. وأما وطئ الأموات، قال ووطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد باعتبار الإحسان وعدمه، وهنا الجناية أفحاش إنها ميتة، فتغلب العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام، ولو كانت زوجته اقتصر على التأديب على التعزير، وسقط الحد بالشبهة، وفكر أنه يجوز له. قال قبل أن تدفن خلني أخذ بعض وطر معه. إذا ماتت إياه في السرير. إيه على كل حال قد تموت أثناء المباشرة بعد، تصل إلى الدروة بحيث أنه يسمونها تموت. وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف، قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا بالحية فإنه فعل اثنين، بينما بالنسبة إلى الميتة فعل واحد فقط. وقال بعض الأصحاب، لاحظ، فهنا قال يثبت بشاهدين لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا، يثبت كم؟ أربعة، لأن على اثنين فكل واحد لها شاهدين في الأربعة، بينما هذا الميت خب ليس لها شيء بعد، فيكون اثنين. وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف، فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة وهو أشبه. أما الإقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك. وأما ما يتبعه مسألتان، الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بالحي ويعذر تغليظا، الثانية من استمنى بيده عذر، وتقديره منوط بنظر الإمام لأن ليس له حد. وفي رواية أن علي عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال، وهو تدبير استصلحه لا أنهم من اللوازم. يعني هذا غلام البالغ لما أن أتوا به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأنه قد استمنى بيديه فضربه الإمام على يديه حتى احمرته وزوجه من بيت المال. الإمام هو الحاكم يعني، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة، وقيل لا يثبت بالمرة وهو وهم. الباب الثالث في الدفاع، للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الأسهل، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه بس صوت واحد يخليه يهرب من البيت. إن كان في موضع يلحقه المنجد، وإن لم يندفع أول على اليد، فإن لم تغني فبالعصا، فإن لم تكف بالسلاح. ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو قتل الدافع كان كالشهيد. ولا يبدأه ما لم يتحقق قصده إليه، ولو دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف يروح، ويتعين الكف مع إدباره. ولو ضربه فعطله لم يدفف عليه لاندفاع ضرره، ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمونة، لأنه خلاص الغرض منه أن يطلع، عقب ما طلع ضربه على يده قطع يده مثلا فالثانية تكون مضمونة. لا، إذا صار خارج خلاص، وأنت العبرة أن أنت ضربته كذا عشان يطلع من البيت، انتهى الخوف. في البيت ما يخالف، لكن لما نطلع أنت ضربه هني طبعا. قال فإن اندملت فالقصاص في الثانية، ولو اندملت الأولى وصارت الثانية ثبت القصاص في النفس، ولو صارت الذي يقتضيها المدى ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية، ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سر الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضي بالدية، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية. أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسر الجميع، فإن توافق على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية. والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد، وليس كذلك في الأولى. وفي الفرق عندي ضعف، والأقرب أن الأولى كالثانية، لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية. مسائل من هذا الباب: الأولى، لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه. شو ينال دون الجماع؟ تقبيل كذا، تفخيذ إلى غير ذلك، يعني مقدمات الجماع مثلا مع زوجته أو مملوكته أو غلامه. قال فله دفع، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر. الثانية، من اطلع على قوم فلهم زجرة، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا، ولو بادره من غير زجر ضمن، ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن، ولو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع. الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنثر الورثة فأقامه والبين أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان. الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان. الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا. عضه وهذا سنة الصبع ماله في العضاء الضروس اللي جاوبين على هذا انتسروا وطبعوا فهدرا هذا بس. ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمة أو جرحه ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز، ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمين. الأصل اليوم هو أخر. الثالثة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيها الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن. ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح. السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه قيل كان ضامن لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب. إيش أخلق الإمام؟ الإمام معصوم، ما يمكن يأمره بشيء يؤدي إلى موته وإلى قتله، ويتقدر في نائبه، لكن بالإمكان النائب يحصل منه هذا. ولو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا. المسألة الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة، وفيه تردد لأنه من جملة التعذيرات السائغة، ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه تأديبا فمات فعليه ديته في ماله. التاسعة من به سلعة، السلعة أو السلعة عقدة تكون في الرأس أو البدن كما يقول صاحب المثال. وفي المنجد قال السلعة والسلعة والسلعة والسلعة خراج في البدن أو زيادة فيه كالغدة بين الجلد واللحم. قال ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد بالأب، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد، والأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القاتل. كتاب القصاص يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.